that in the shape on the machine. So new dot will not repeat. A fumble bot on it, so you can know what it is. الصحيحة الثالثة ما رواه الكليني رحمه الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحماد عن حريز عن زراح عن أحدهما عليه السلام. الرواية من ناحية السند صحيحة ومشكلة الإضمار فيها أسهل حلا من الصحيحتين السابقتين، لأن عنوان أحدهما نجزم بأنه يقال للإمام الباقر والصادق عليهما السلام، فإذا لا إشكال فيها من ناحية السند. أما متن الرواية، الرواية ترتبط بمسألة الشك في الركعات، فقال: قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. أكثر علماء الأصول أو علماء الأصول لم ينقلوا هذا الشق من الرواية، باعتبار أن محل الشاهد والجواب عن السؤال الثاني، حيث قال: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. إذن السؤال في هذا المقطع عمن شك بين الثلاث والأربع، فالإمام عليه السلام بين أن الركعات الثلاث متيقنة، فإذا هناك يقين سابق، وهو ما يستفاد من تيقن أربع ركعات أو من تيقن ثلاث ركعات، حيث يدل ذلك بالالتزام على تيقن عدم الاتيان بالرابعة، فبما أن عدم الاتيان في الرابعة كان متيقنا في وقت من الأوقات وهو الآن يشك في اتيانه بالركعة المتيقنة العدم، فأمره الإمام عليه السلام أن يأتي بالرابعة، وعلل ذلك بقوله ولا ينقض اليقين بالشك. هذا هو التقريب البدوي لدلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب. فالحاصل أن ما ورد في الصحيحة الأولى والثانية بعينه ورد في هذه الصحيحة، ولكن الملفت للنظر أن هذه الصحيحة تتضمن أمرا لم يأتي في الصحيحتين السابقتين، وهو هذا التكرار والتأكيد في ذيل هذه الصحيحة. شوف ماذا قال: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولا ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك. كلها المرادفات والتفنن بالإتيان بمطلب واحد بعبارات متعددة، قد يقال للوهلة الأولى أنه لا يتناسب مع الاستصحاب. والوجه في عدم تناسبه أنه تقدم في الصحيحتين السابقتين واستفدنا من التعليل فيهما أن الاستصحاب قاعدة ارتكازية، وما كان مرتكزا لا يحتاج إلى هذا التكرار والتأكيد. لأن الأمر المرتكز يحتاج إلى مجرد التنبيه، فإذا تنبه إليه المكلف يعود إلى ارتكازه، فلا حاجة إلى التأكيد. وإنما نحتاج إلى التأكيد في شيء بعيدا عن فهم المكلف، فيريد المولى أن يؤسس هذا الشيء فيأتي بهذه المرادفات وهذه التأكيدات. أما بعد فرض أن الاستصحاب من الأمور الارتكازية يحتاج إلى مجرد تنبيه كما فعل في الصحيحتين السابقتين. فالحاصل أن هذا التأكيد قرينة مبعدة لحمل الرواية على الاستصحاب. هذا ما قد يقال للوهلة الأولى. وسوف يأتي تحقيق هذا المطلب. المهم أنه قد وجه إلى الاستدلال بهذه الصحيحة اعتراضات متعددة. الاعتراض الأول ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أن هذه الصحيحة أجنبية عن الاستصحاب، وإن عبرت باليقين والشك، بل هي ناظرة إلى تأسيس قاعدة في باب الشكوك في الصلاة، يعبر عنها بقاعدة البناء على المتيقن، وذلك بقرينة عدة روايات واردة في باب الشكوك، حيث جاء في بعضها أن الإمام يقول للسائل هل أعطيك شيئا كلما شككت عملت به، ثم يشير إلى قاعدة البناء على المتيقن الذي مفادها أن المكلف إذا شك في عدد الركعات فليبني على الاحتياط، لأن المطلوب في الركعات هو حصول اليقين بالفراغ، وهذا اليقين بالفراغ لا يحصل إلا بإضافة ما شككت بإتيانه، وما نحن فيه من هذا القبيل. أنت شككت بإتيان الرابعة فلا يحصل اليقين بالفراغ إلا بأن تأتي بها. فبناء على ذلك لا يقصد من اليقين في هذه الصحيحة هو اليقين السابق، بل يقصد من اليقين اليقين الذي يطلب من المكلف تحصيله عند الشك، الذي أطلقنا عليه اسم اليقين بالفراغ. إذن أنا الآن شاكك ثلاث أو أربع، لا أني أبني على يقين سابق، لا، عليك أن تحصل اليقين بالفراغ بأن تأتي بالرابع. فحينئذ تكون الصحيحة أجنبية عن اليقين والشك اللذين هما من أركان الاستصحاب. هذا هو الاعتراض الأول الذي سجل على الاستدلال بهذه الصحيحة. المصنف رحمة الله عليه تبعا لغيره يجيب عن هذا الإشكال بما حاصله أن الفرق بين حمل الصحيحة على الاستصحاب وحملها على قاعدة اليقين بالفراغ في هذه النقطة، وهو أنه بناء على حملها على الاستصحاب يكون اليقين فيها فعليا، وبناء على حملها على قاعدة اليقين بالفراغ يكون اليقين فيها استقباليا، وهذا واضح لأن الاستصحاب متقوم بماذا؟ باليقين الصادق. إذن اليقين في الاستصحاب يقين متحقق فعلي، بينما اليقين في قاعدة اليقين بالفراغ يقين يطلب تحصيله بأن تأتي بالركعة الرابعة المشكوكة، فهو يقين يطلب تحصيله، أما هو الآن غير حاصل، غير فعلي، يقين استقبال. ملتفت لهذه النقطة؟ فحينئذ لنشخص أن الصحيحة ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة الفراغ لا بد من استظهار حال اليقين الموجود فيها، هل هو فعلي أم استقبالي. ظاهر الصحيحة أن اليقين فيها فعلي، حيث إن الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك. اليقين الذي ينقض ويهدم هو اليقين المتحقق، لا اليقين الذي لم يتحقق بعد. النقض هو الهدم، تقول نقض الجدار، هدم الجدار، لابد أن يكون الجدار موجود متحقق حتى نأتي ونهدم هذا الجدار. فإذا ظهور الصحيحة ينسجم مع اليقين الفعلي الحاصل لا اليقين الاستقبالي. فإذا هذا الظهور يتنافى مع حمل الرواية على ماذا؟ على قاعدة اليقين بالفراغ. واضح هذا الكلام؟ فإذا سلمت الرواية بحمده تعالى عن الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وهو أهم هذه الاعتراضات توضيحه بعد الالتفات إلى نكتة، أنه في باب الشكوك هناك فرق بين فتوى الخاصة وفتوى العامة. ففتوى الخاصة على الإتيان بركعة منفصلة عند الشك، وفتوى العامة على الإتيان بركعة متصلة. من شك بين الثلاث والأربع ماذا يفعل عند الخاصة؟ يكمل الصلاة ثم يأتي بركعة مستقلة، بينما مبنى العامة على الإتيان بركعة متصلة. فحينئذ إذا رجعنا إلى هذه الصحيحة ونجد أن الإمام عليه السلام أمر حين الشك بين الثلاث والأربع أن يضيف المكلف ركعة رابعة، وطبق أو علل ذلك بحسب الفرض بقاعدة الاستصحاب بناء على أن الرواية تدل على الاستصحاب. فتواجهنا حينئذ المشكلة التالية، وهو أن أثر الاستصحاب أو بعبارة أخرى أن أثر اليقين السابق بأي شيء؟ بعدم الإتيان بالرابعة، هو الإتيان برابعة متصلة. وما عليه الإمامية هو الإتيان بركعة منفصلة. فما هو أثر للاستصحاب خلاف اتفاق الإمامية، وما اتفق عليه الإمامية ليس أثرا للاستصحاب. فلو كانت هذه الصحيحة ناظرة إلى الاستصحاب لتضمنت حكما خلاف الإجماع، خلاف ضرورة المذهب، لأنها لو كانت ناظرة للإصحاب قلنا ماذا؟ اليقين السابق، اليقين السابق بأي شيء؟ بعدم الإتيان بالرابعة. الآن أشك وأنا ما زلت في المحل مثلا، قرأت أو لم أقرأ؟ مقتضى الاستصحاب ماذا؟ الاتيان بالقراءة. الاتيان بالقراءة ماذا؟ بعد الصلاة أو في الأثناء؟ في الأثناء. وكذلك في ماذا؟ في الشك في الركعات. أنا متيقن أني إلى الآن لم آتي بالرابعة، فأتي بها، فأتي بها ماذا؟ متصلة. هذا هو أثر اليقين السابق، مع أن هذا مخالف لضرورة المذهب. ضرورة المذهب قائمة على الإتيان بماذا؟ بركعة منفصلة، وهي التي تسمى بركعة احتياط. وهذا المتفق عليه وضروري المذهب ليس أثرا لليقين السابق. فإذا لو أخذنا بهذه الصحيحة وحملناها على قاعدة الاستصحاب لتضمنت ما لا يمكن الالتزام به. صار واضحا؟ هذا هو الاعتراض الثاني. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول الرواية الثالثة وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات. سجدات جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم، صحيح أو لا؟ أو أنا مشتبه؟ سجدات تتغير. إذن ينبغي أن نقول سجدات، فهي جمع ماذا؟ جمع تكسير. ليه؟ لأن الحركات والسكنات لم تسلم في الجمع، لأن الجيم ساكنة في المفرد أصبحت في الجمع متحركة. إذن يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. إذن هذه ناظرة إلى أي شيء؟ ناظرة إلى الشك بين الاثنتين والأربع. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. انتهى. علل ذلك بقوله ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحدث. لا التفت جيدا، هذا التعليل مرتبط بالثاني لا أنه هو تعليل مختص بالثاني. يعني لو لم يرد المقطع الأول من الرواية يصح الاستدلال. لذا تلاحظ في الرسائل في الكفاية في باقي الكتب الأصولية لم يأتوا بالمقطع الأول، انتبهنا؟ يعني نفس المقطع الثاني كاف. نعم هو هذا في الواقع تعليل لكليهما، لكن غاية الأمر في الأول إذا تلاحظ ظاهرة في كون الركعتين منفصلتين، انتبهنا؟ فلأجل ذلك اقتصروا على الثاني لأن الثاني يصح أن يطبق عليه الاستصحاب، وإلا بحسب الواقع هذا يعني الجواب الذي سوف يأتي عن مسألة المنفصلة يكون جواب لكلا الشقين. وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين وهي قوله لا ينقض اليقين بالشك. وتقريب الاستدلال أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر. قل هذا اليقين من أين استفدت منه؟ من أين استفدته؟ من قوله ماذا؟ وقد أحرز الثلاث. فإذا هو على يقين أنه لم يأتي بالرابعة ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام عليه السلام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة رابعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسانه ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن يبقى هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجملة المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك وعدم خلط، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. وجه الغموض قلنا ما هو؟ لو كانت الصحيحة ناظرة إلى الاستصحاب، استصحاب بحسب الفرض من الأمور الارتكازية، أمر الارتكازي لا يحتاج إلى هذا التأكيد الشديد. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات: الأول، دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب. هذا اعتراض قلنا من؟ الشيخ الأنصاري. بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه، ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين. فاليقين المأخوذ في الصحيحة يقين حاصل أو يطلب تحصيله؟ يقين يطلب تحصيله، أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، لظهور الرواية في افتراض يقين وشك فعلا. من أين فهمنا هذا الشيء؟ من قوله ولا ينقض اليقين بالشك. النقض إنما يتوجه إلى شيء موجود بالفعل، لا إلى شيء سوف يحصل. وفي أن العمل بالشك نقض وهدم وطعن في اليقين، مع أنه بناء على حمل الصحيح على قاعدة اليقين بالفراغ، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور، لا يكون اليقين فعليا، بل يكون ماذا؟ مما يطلب أن يحصل، مما يطلب تحصيله. ولا يكون العمل بالشك حينئذ نقضا لليقين لعدم وجود يقينه، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، وهذا خلاف ظاهر الصحيح. هذا كان الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثالث أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. والأثر الشرعي للاستصحاب ما هو؟ هل هو الركعة المتصلة أو المنفصلة؟ الركعة المتصلة، وهذا خلاف الإجماع. هذا خلاصة الدليل. وعليه فإن أريد في المقام استصحاب عدم إتيان الرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، غير الشاك يأتي بالرابعة ماذا؟ متصل. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، فهذا هو أثر الاستصحاب، الأثر الشرعي للاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. فلنقل، فلنحافظ على المذهب ونقول أريد بالاستصحاب التعبد بوجوب الإتيان بالركعة المفصولة. نقول هذا ليس أثرا للمستصحب، أثر المستصحب والإتيان بركعتين متصل. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مشغولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، لكي يثبت يعني ما هو الذي يثبت هذا الأثر؟ وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها. يعني إذا شك الإنسان في إتيان الركعة فينبغي أن يأتي بها. هذا الإتيان أعم من أن يكون في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، وليس من آثار اليقين بعدم الإتيان بها. ظهر عبارة المصنف أن الركعة المفصولة من آثار نفس الشك، مو متقلب. يعني الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها. أي ف... كيف يكون الركعة المفصولة من آثار نفس الشك؟ قلت هكذا أنه مرة نقول له جئ بركعة رابعة لأجل أنك على يقين. كونه على يقين يستلزم على اليقين بعدم الإتيان، يستلزم الإتيان بركعة متصل. وأما إذا قلنا له لأنك شاك فجئ بركعة، هذا ينسجم مع الإتيان بركعة منفصلة. ليه؟ لأن الإنسان الذي لم يتيق الذي شك في الإتيان بشيء عليه أن يأتي به، أعم من أن يأتي به في أثناء الفعل أو أن يأتي به خارج الفعل. فإذا ينسجم مع الإتيان بركعة منفصلة، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها. هناك أجوبة متعددة ذكرت للتخلص عن هذه المشكلة. أشار المصنف إلى بعضها في هذا الكتاب. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه، حاصله أنه يوجد في الصحيحة مطلبان. المطلب الأول يرتبط بتقنين قاعدتين، والمطلب الثاني يرتبط بتطبيق القاعدة. شوف، مرة نقنن قاعدة ومرة ماذا؟ نطبق هذه القاعدة التي قنناها. ففي هذه الصحيحة قنن قاعدة الاستصحاب وطبق هذه القاعدة على مورد الشك في عدد الركعات. والإشكال المتقدم من أين جاء؟ جاء من تطبيق القاعدة على المقام، لا من مجرد تقنين القاعدة. أصل تقنين قاعدة الاستصحاب لا يوجد فيه إشكال. الإشكال جاء أنه طبق هذه القاعدة على الشك في عدد الركعات، فهذا التطبيق ماذا اقتضى؟ أن نأتي بالرابعة متصل. من هنا جاءت المشكلة. فحينئذ نرفع اليد عن ماذا؟ عن التطبيق. ويبقى العمل بالتقنين لا محذور فيه. ولا مانع أن المتكلم يذكر قانونا مسلما ويطبقه على شيء لا يلتزم به تقيتان، فيكون قد اتقى وين؟ في التطبيق لا في تقنين القاعدة. قد يقال لماذا لا نعكس نلتزم بالتقية في تقنين القاعدة؟ قل هذه القاعدة لا تحتاج إلى اتقاء، فإن الإمام كان يمكن أن يلتزم بمجرد التطبيق من دون أن يذكر القاعدة التي هي من القواعد الارتكازية عند الجميع ولا تختص بمذهب دون مذهب. على هذا الأساس يكون الاتقاء في عملية التطبيق. طبعا للبحث تكملة، منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول. الشق الأول ماذا؟ تكون ناظرة إلى ماذا؟ متصلة، إلى إتيان بركعة متصلة، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى. هنا المقصود من الجدية في مقابل ماذا؟ التقية وواقعيتها. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق. بقية البحث يأتي.